اجمل ما قيل من الدكتور مدحت في حق من اقدمه الان: فيك جمال والهام وصفاء روح وعزة نفس. القرآن به انور، وصوته بالقرآن اينع وازهر. المدرسة القرآنية، الشيخ الشحات محمد انور. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لهوا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون إلا من Thank you. إن للمتقين مفازا حدائق جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات رب السماوات رب السماوات والأرض وما بينهما لا يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح يوم يوم يقوم الروح يوم يقوم يوم يقوم يوم يقوم يوم يقوم الملائكة صفا لا يتكلمون إلا فكرة مش جديدة علينا بتاع مقالب طول عمره يعني. مقالب بتاعته مش جديدة. عموما اسأل الله ان يبارك في عمره وان يشرح صدره وان يمتعه بالصحة والعافية. هكذا سعدنا بتلاوة قرآنية عطرة تلاها علينا ذلكم العلم القرآني والمدرسة الشيخ الشحات محمد انور. بارك الله لنا في عمره ومتعه بالصحة والعافية. وقد حضر اثناء التلاوة الشيخ عبد القادر محمد سليمان القارئ ببنيوس وفضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي. شاكرا للسيد عيد غزول وشحات شحت العوضي اصحاب المكبرات الصوتية والاضواء والحاج ابراهيم الددموني صاحب الصرادق. حمدا لمولانا المجيب وصلي يا الهي ثم سلم على طه الملقب بالحبيب. واقسم ان الناس كلهم جميعا في شوق لسماعك يا شبيب.